بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسر إخوانكم في قناة التبصرة بنشر دروس فضيلة الشيخ أبي عبد الله سالم بن بجمعة مريدة حفظه الله تعالى أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله أن ينفعنا بها جميعا. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من هذا الكتاب الذي هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو كتاب فما قيل عنه لم يؤلف في الإسلام كتاب مثله في باله، إذ أنه رحمه الله أولا جمع فيه ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، من تكبيرة الإحرام أي من الشروع في الصلاة والدخول فيها إلى الانتهاء منها وهو التسليم، كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهو طبعا بالإضافة إلى هذا ليس كتابا أخذ فيه بمذهب من المذاهب الفقهية المشهورة المعروفة، فهو رحمه الله منكر للتعصب المذهبي، فألف كتابه وهو معتمدا على ما صح من أحاديث النبي، على ما صح منها. معلش الإخوة اللي راهم في المدخل راهم غارقين المكان، الأمام معلش تقدموا شوية، أوكي الأمام كيف الجناب كاين. إذن قلت اعتمد فيه رحمه الله على الذي صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام اعتمد على هذا فيجب على كل مسلم في الحقيقة أن يلتزم ويعمل بما جاء، لأنها أحاديث صحيحة صريحة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رحمه الله إنما بنى كتابه هذا على الصحيح، رحمه الله الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة إذا تمت على هذا الوجه فإن صاحبها موعود بما جاء من قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وذكرنا أن هذا مناسبة هذه الآية أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه دخل حائطا ووجد امرأة ففعل بها مثل ما يفعل الرجل بامرأته، غير أنه لم يجامع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمهله قليلا ثم تلا عليه قوله تبارك وتعالى: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حتى سأله الرجل: ألي هذا وحدي؟ بمعنى أن الصلاة إذا صليت فإنها تمحو ما تقدم السيئات، بل هو قال صلى الله عليه وسلم: بل هو لجميع الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم سأله غير هذا الرجل، يعني هل هذا له وحده أم لنا جميعا؟ إن الإنسان إذا فعل ما فعل من السيئات ما لم تكن كبائر فإن الحسنة بعدها تمحو تلك السيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن هذه الصلاة قلت إذا تمت فإنها أقل أحوالها أن يكون لها مثل هذا الأجر الموعود، وإلا فإن الصلاة قد يعني تكون فوق هذه المنزلة، كما جاء من كلام ابن القيم عليه رحمة الله أن أحوال الناس في الصلاة كما ذكرنا ثلاثة أقسام، أو خمسة أقسام. نعم سوف أذكر الكلام بحروفه كما ذكره هو في كتابه الوابل الصيب، في كتاب الوابل الصيب أراد الرجوع إليه. إذا ذكر أحوال الناس في الصلاة أي أحوال المصلين أحوال المصلين في صلاتهم واهتمامهم بها واعتنائهم بها وحضور قلوبهم نعم ومحاولتهم الاجتهاد على شروطها وحدودها وأركانها وما إلى ذلك مما هو يعني خادم لهذه الأركان والشروط. ذكر رحمه الله أحوال الناس قال أنها خمسة. قال رحمه الله الناس في الصلاة على مراتب خمسة. قال أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. بعض الناس يصلي وربما صلاته يعني غير صحيح، يصلي مكي جدا وعلى ثوبه نجس، يصلي وفي مكانه نجس، يصلي وربما يعني لم يطمئن في شيء من أركانها إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره في زمانه صلى الله عليه وسلم جاء رجل وصلى ثلاث مرات كل صلواته في هذه الثلاث مرات صلاة ماذا؟ باطلة غير صحيحة. وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يصلي يقول له أعد صلاتك فإنك لم تصل، ثم يصلي وهكذا إلى الثالثة حتى قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما يفعل في ركعة، ثم قال ثم وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لأصحابه. إذن فما بالك بزمان هذا الذي بعد في العهد بالنبوة، وقل من من الناس ينصح، وأكثر يعني ما تكون صلوات الناس مشتملة على زيادة على الأخطاء التي في صلاة هذا الرجل الذي عرف بعد ذلك بالمسيء صلاته. فكان هذا الحديث الذي هو حديث المسيء صلاته حديث مشهور عند الفقهاء يستنبطون من الأحكام ويأخذون من كثير من الفوائد. نعم. إذن قال هذه المرتبة الأولى، قال أو الحالة الأولى. الثاني أي من الناس من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها، ومن يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. إذن نعم اجتهد على نحية الشروط. كان كثير ما يسمع ربما كلام فقهاء فيقولون له الصلاة إذا لم تفعل كذا فهي باطلة باطلة باطلة، فيعني اجتهد في أن لا يضيع عليه شيء من أركانها وشروطها وحدودها، ولكنه أغفل ماذا؟ مجاهدة نفسه فيها، فيعني ربما دخلها وهو يأتي الوسواس ويأتي الشيطان ويذكره بكذا وكذا وكذا، فتكون الصلاة من حيث الأركان يمكن أن يقال أنها صحيحة، ولكن الثمرة المرجوة منها عن كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن فربما لم يحصل شيء منها. الثالث أي من أحوال المصلين، الثالث قال من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته فهو في صلاة وجهاد، فهو في صلاة وجهاد. نعم. إذن هذا هو الثالث من أحوال المصلين، يعني نعم قام بأركانها وشروطها وحدودها إلا أنه فاته ماذا عفوا إلا أنه كذلك مع ذلك جاهد نفسه بأن قاوم الوسواس وحضر بقلبه وحاول الخشوع ومتابعة ربما ما يخرج منه من أذكار ومن قراءات وبذلك. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. نعم. إذن هذا هو قسم الرابع، من حاضر بكليته في الصف، لم يغب عليه في إثنائه شيء لتحات مجهدة، بل هي حالة ربما اعتيادية بالنسبة له، صار كلما دخل في الصلاة يقبل عليها بجميعه بقلبه وقالبه حاضرا، بل ربما حتى مرحلة المجاهدة ممكن جدا لا تكلف مثل ما تكلف جديد العهد بالمجاهد. نعم. قال الخامس أخير من أحوال المصلين، من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك أي كالذي قبله، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه عز وجل، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. إذن هذه هي أقسام المصلين. فالقسم الأول معاقب، القسم الأول من المصلين معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه. إذن فهذه أقسامهم، وقد عرفتم هذه الأقسام نعم، وكل واحد منها، فالمطلوب منا جميعا أن نجتهد في أن إذا تعلمنا هذه الأقسام والشروط والمستحبات مباشرة واحد يبادر العمل بها في صلواته، عسى أن يكون من القسم الرابع، ولما لا يكون حتى من القسم الخامس. نعم. إذا ما توقفنا في الكتاب عند قوله ما فرغنا من ما يتعلق بالقيام إلى الصلاة واستقبال القبلة والافتتاح بالتكبير، افتتاح الصلاة بالتكبير، تحريمها التكبير، وكذلك في مسألة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وأن المصلي كذلك يضع يمينه على شماله في الصلاة. فهذه الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة، كما سوف نرى أنه كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في القراءة كان يستفتح بأدعية وأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدعية التي سوف ترون محلها هو ما بين أن يقول الله أكبر وأن يفتتح الفاتحة، نقرأ الفاتحة، كانت أذكار بعضها طويل بعضها قصير بعضها جامع. نعم. وبعض الأذكار في صلاة الليل وبعضها في الفرائض، لكن كان يستفتح صلاته بها حتى ولو كانت نافلة، لو كانت تراويح. نعم. فكان يستفتح صلى الله عليه وسلم بهذه الأذكار والأدعية، فمن استطاع منكم أن يحفظها أو أن يحفظ عددا منها وينوع حينا بهذا ومرة أخرى بهذا الآخر وهكذا، أفضل من أن يبقى على واحد منها فقط. وإذا وفق لحفظ اثنين أو ثلاثة فلا يجمع بينهما في يعني افتتاح واحد، لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفتتح مرة بهذا ومرة بآخر، وفي صلاة بهذا وفي صلاة أخرى بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أدعية الاستفتاح. إذن الاستفتاح كأنها كلمة المراد بها ماذا؟ الافتتاح. إن استفتح تأتي بمعنى افتتح، فلا يتوهم شخص مثلا بأنها المراد بها الطلب، وإنما الاستفتاح هنا المراد به ماذا؟ الافتتاح، وهو من التوافق التوافق الذي يكون بين بنية وبنية في العربية معروف موجود وله نظائر، يعني أن يكون بنية مشهورة مثلا بمعنى المعاني فتوافق بنية أخرى في الاستفتاح هنا المراد به ماذا؟ الافتتاح، كما يقال كذلك كان يفتتح بالتكبير يفتتح بالذكر الفلاني المعنى يعني يجعله أول صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن قال أدعية الاستفتاح، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجله ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته. المسيء شوف كيف أبدا أنا ذلك تفضل لبالي وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. إذن هذا على وجه الإجمال، إذن كان صلى الله عليه وسلم نعم يأمر بذلك المسيء صلاته، يأمر بأن يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمجده نعم، ثم تأتي بعد ذلك على وجه التفصيل تلك الأذكار التي كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها صلاتنا. قال وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، إذا لم يكن عادة صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يكن يجمع. أي نعم كذا مكان إيه كلامك في حق جمع الآن فوق الأمر مع مغرق الطريق، جمع الآن في المدخل مع مغرق الطريق، وإلا كان أماكنه مثل قال وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وكان يقوله في الفرق. من هذا الدعاء كذلك سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وهكذا قلنا دائما الصحابة رضي الله عنهم كانوا مهتمين ليس بأمر الصلاة فقط، بكل أمور الدين، كل ما يرونه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقواله كانوا يضبطونه ضبطا، وربما ما استشكل عليهم منه كانوا يسألونه. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه مرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ كان واحد سكتها والسكتات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، هذه إحداهم يعني قبل أن يشرع في القراءة كان يسكت صلى الله عليه وسلم، هذه السكتة كان يقول فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة أخرى قبل أن يركع قبل أن يقول الله أكبر للركوع كان يسكت سكتة، هذه السكتة قال العلماء المراد بها أنه يسترد أنفاسه، يسترد أنفاسه الإنسان لما يكون يعني يقرأ سيما ممكن جدا إذا كان إمام وربما يكلف هذا أن يرفع شيئا من صوته نعم، فهذا لا شك أنه ربما يجهده هذا العمل، فمن أجل أن يسترد أنفاسه كان صلى الله عليه وسلم يقف قبل الركوع فيسكت سكتة، هذه سكتة ثابتة سكتتين هذا محلهما وهذا هو المراد منهما. وأما السكتة التي ربما يفعلها بعض الفقهاء بين الفاتحة والصورة فلم تثبت وإنما ثبتت نعم سكتتين هذا محلهما. إذن وكان يقول في الفرض اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ربما لو قاله واحد منا في صلاته يجد الإمام بعد ما يفرغ منه يجد الإمام يدخل في الصور فإنه تقريبا مقداره كأنه يعني ممكن جدا كلماته ككلمات الفاتحة العدد، ولذلك ربما في الفرق وأكثر يعني الأئمة لا يأتون بدعاء الاستفتاح ولا يسكتون حتى مقدار معين ممكن جدا يستطيع إثناءه الواحد أن يأتي بدعاء الاستفتاح. ماذا يفعل؟ كيف الأبتال إن شاء الله سوف تأتينا قصيرة، نعم ممكن جدا يتسع لها الوقيت الصغير الذي يكون بعد سكتها. إذا هو بادر يعني إذا عرف هذه الحالة فيبادر إلى دعاء الاستفتاح ثم يأتي به، فلعله إن شاء الله يكون هذا هو يعني الحل أمامها. وإلا أكثر مالك أكثر الأئمة لا يقرأ دعاء الاستفتاح، بل المالكية عندهم لا يجدع الاستفتاح هذا الحل، وهو مكروه حفظ الله يصرحون به في كتبه، وإنما الافتتاح الذي يسمونه التوجه ويكون قبل تكبير الإحرام. يعني هناك مثلا بعض الأدعية اللي معروف أنها ثابتة في دعاء الاستفتاح ويأتون بها قبل تكبير الإحرام، وأما بعد تكبير الإحرام فليس إلا أن يقول الحمد لله رب العالمين حتى بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هذا الذي كنا ربما تعرضنا له في ماذا؟ في مقدمة كتاب، إن الواحد منا إذا ثبت له من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت فإنه يعني يلتزم العمل به ولا يبقى يعني مرتبط بالمذهب وما فيه وما كره وما إلى ذلك، وإلا فكل مذهب إلا وفيه بعض مخالفات للسنة وبعض موافقات عن، فالمطلوب من المكلف الحق أن يعمل بما ثبت له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل به في المذهب أو لم يعمل به فهذا شأن آخر. يعني هو من الفروق أنه يكون يعني بعيد عن هذا التصرف مع السنة، أنه لا بد لها يعني يوافقها المذهب أو لا يوافقها. إذن هذا من ذلك. ثم أيضا من شيء الأذكار قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرض والنفل. ولا أظن أن واحد مثلا قرأ هذا الدعاء هكذا بطوله فإنه ممكن تفوته احترك، ممكن الإمام يقرأ الفاتحة ويزيد يقرأ السورة وانت مازال ربما كلك ما ختمت. ولذلك يعني قد لا يجد الشخص يعني متسعا سيما والاستماع للفاتحة وجه. ودعاء الاستفتاح الراجح من أقوال أهل العلم قول ضعيف جدا في فرضيته، الراجح أنه مستحب، دعاء الاستفتاح مستحب على الصحيح من كلام أهل العلم. نعم قد يستفاد من بعض الصيغ الواردة بها أنه واجب، كما قال فإنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول، وقال دعاء الاستفتاح، فقد تفيد هذه العبارة وهذه الصيغة الوجوب. ولكن هناك قرائن عديدة استفاد منها العلماء أنه مستحب، من تلك القرائن مثلا أنه أي هذا دعاء الاستفتاح أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأله عنه أبو هريرة، معنى ذلك أن المصلين ما كانوا يعرفونه، هذا السكوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في دعاء الاستفتاح وما كانوا يعرفونه، وكان يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفونه. إذا لو كان واجب لا عجل لهم ب أن يعلمهم، فما كان يعلمهم تشهد، كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم تشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم ربما أحيانا يعلمها لهم. نعم كما قال عبد الله بن سعيد قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التحية وكفي بين كفيه، فأخذ يعلمها له تعليما. لكن دعاء الاستفتاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما بعد أن سئل عنه فيعني أجابهم يعني إلى ما سأله. إذن هذا من بين خلط الأدلة التي تدل على أنه أي دعاء الافتتاح ليس بوجه. لكن قبل كذلك يطرح سؤال واحد، إنسان مثلا جاء مسبوق، هل مسبوق أي بركعة وركعتين فات المصلاة ثم جاء في الركعة الثانية أو الثالثة؟ هناك قول أهل العلم أن دعاء الافتتاح محله من حضر مع الإمام في الإحرام، ولكن الصحيح أن حتى من أتى مسبوقا يمكنه أن يأتي به. المسبوق تطلق على من فاته شيء من الصلاة، حتى ولو مهم فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام فذلك يقال مسبوق. هذا المسبوق إذا جاء المسجد ووجد الإمام يصلي لا يقول كما بعض الناس اللي عندما يجي المسجد يقول إذا في السجود يقول خلي حتى يطلع، ما محسوب عليه من ما محسوب ليه من محسوب خلي على اسمه لا تحق من فضل إنسان ما جاء أتى المسجد من أجل الصلاة فهذه الصلاة فليبادر، حتى وإن كان نعم صحيح ما بعد الرفع من الركوع لا يعتد به، والركعة إنما تدرك بالركوع فجيدا، الركعة إنما تدرك بالركوع، بمعنى أن الإنسان دخل المسجد ووجد الإمام راكعا ممكنا لركوعه جهوى وكذلك دخل معه بعد أن كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم يتحمد الله أكبر للدخول في الصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع، نعم أدركه على هذه الحالة فإنه أدرك الركعة. وطبعا لا يقول أحد بأن هذا المحل يمكن أن تستفتح فيه، لأن في الركوع يجب أن تستفتح، الركوع عنده أذكار، لكن أقصد أنك إذا وجدته قائما وأنت مسبوق قائما وأنت مسبوق هل تأتي بدعاء الافتتاح مع أنك لم تدرك تكبيرة الإحرام أم لا؟ الصحيح أنه بالنسبة لك هذا هو استفتاح صلاتك وهذا هو أول صلاتك إذا تأتي بدعاء الافتتاح. لكن نعم قد يقول أنا إن أتيت بدعاء الافتتاح الإمام يوشك أن يركع حسب الظاهر من حال المصلين، نعم يعني أنه يوشك أن يركع، فخاف مثلا أن إذا أتى بدعاء الافتتاح فاتته الفاتحة، إذن فليباضي الفاتحة. وهذا هو دائما يعني إذا ما الإنسان ضاق على الأمر بين مستحب وواجب فإنه يبادر بالواجب خوفا من فواته، وأما الدعاء الافتتاح فهو مستحب، مستحب بمعنى في مثل هذه المواضع هكذا يفعل به. إذن هذا الدعاء الذي سمعناه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيف معنى ماذا؟ مائلا عن الشرك إلى التوحيد أو مائلا إلى الدين الحق، حنيف المسلم وما أنا من المشركين. انظروا كيف يعني هذا الدعاء في هذا المحل فيه إظهار البراءة من الشرك وهو صلب دين الإسلام وعمدته وقاعدته، أن المسلم يجب أن يتبرأ ماذا من الشرك والمشركين. قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه آية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب، أي جميع عبادات لله تبارك وتعالى حق له سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبد فلا يعبد غيره. الصلاة من جملة العبادات، العبد يقيم صربه لله عز وجل، يركع وهي صورة خضوع ويسجد ويكون بين يدي ربه تبارك وتعالى متعبدا له في كل لحظة من لحظات الصلاة. الصلاة هذه ما فيها سكوت، ما فيها وضعية كل إنسان لها كذا سكت، كان من ممكن جدا اللي يكون في لحظة من لحظاته موقف حركة يعني التفكير وكل شيء، هذا وضعية ما كانت الصلاة. الصلاة كلها من تكبيرة الإحرام إلى السلام إما الشخص مشتغل بأذكار بقراءة، وإما كذلك مشتغل باستماع لما يقرأ، وهي كذلك وضعية تعبدية. وأما أن يكون هكذا لا سكت فقط، لا واحد من المصلين وهذا يحصل لبعض الناس على كل حال دي ممكن جدا الحمد لله يكون في واحد مكان من الصفوف بحيث ما يسمع قراءة الإمام ويبقى قلبه أو كسفه. هذا قال العلماء في حق أنك لا بد أن تقرأ تقرأ لزوما من كثرة النجاء وممكن مكبر الصوت انقطع كهرباء ولا مكان مكبر صوت وهو في الصف ربما بحيث لا يسمع قراءة الإمام ولا شيء يشتغل بالقراءة كما لو كان في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية نعم ولكنه لا يسمع قراءة الإمام لا يسمع قراءة الإمام فيشتغل بالقراءة قل إن صلاتي ونسكي النسك يطلق بالخصوص ويراد به ما يذبح على وجه التقرب إلى الله عز وجل فلا يتقرب لغير الله عز وجل بالذبح ومن تقرب لغير الله بذبح الذبائح وإراقة الدماء فهو مشرك مشرك بالله عز وجل قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين أي ما أموت عليه وما أحيا عليه من الدين الصحيح والملة مستقيمة فهو لله تبارك وتعالى لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كثير على أول المسلمين أنا أول المبادرين إلى الطاعة أريد أن أكون كذا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك هذا كله يعني العبد يقع منه هذا الكلام عن فهو لا شك مستحضر له ومتمثل بمعانيه قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت انظروا وماذا يجتمع عليها الدعاء على الافتتاح اهدني لأحسن الأخلاق هذه الأحسن الأخلاق اللي هو يعني الخلق الطيب الحسن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي به في صلاته بل في افتتاحية الصلاة واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت إن أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك إذن وكان يقول هذا كذلك في الفرض والنفل كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل أنا متى ما قاله مصلي سواء كان مفترضا أو متنفلا فجائز مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك يعني هذا دعاء ثالث يقول الشيخ رحمه الله أنه مثل الذي سبق إلا أنه ما فيه عبارة أنا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره ويزيد في هذا أي في هذا الدعاء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك الرابع من الأدعية مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسن إلا أنت وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت الأخلاق أو الخلق أيها الإخوة والمراد به الصورة الباطنة للنفس كل واحد منا عنده صورة ظاهرة التي ترى وتلمح وتوصف الوصف الدقيق ولكن هناك الصورة الباطنة التي للنفس للشخص الواحد منا لا ترى ولكن لها أثار خارجية يعرف منها أن هذا الإنسان صاحب أخلاق حسنة ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يبعثه من خيرة أصحابه من كبار الصحابة من علماء وفقهاء الصحابة ويتعهدهم بحسن الخلق كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عفوا قال صلى الله عليه وسلم إنك نعم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن فحسن الخلق أيها الإخوة أمر مهم جدا، ينبغي للواحد منا أن يعتني به اعتناء خاصا، سيما هذه الدعوة التي ربما هي محاصرة من عدة جهات. فيبقى كذلك المعول على حسن الخلق هو الذي يمكن يلينها ويسهلها حتى تكون قريبة من طالبيها. وحسن الخلق ما هو في الحق إلا ما هو معروف لدى الخاص والعام، مما هو معروف من طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس والسماحة والحلم والعقل والتأني، نعم، وما إلى ذلك من أخلاق معروفة، وصدق المواعيد وترك الكذب وما إلى ذلك. كل هذا يعتبر من جملة الأخلاق الحسنة التي يجب على المسلم، نعم، أن يتحلى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على أصحابه في ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم للصحابي النواس بن سبعان، قال: جئت تسأل عن البر؟ فقال: البر حسن الخلق. البر، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، البر حسن الخلق، والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن تطلع على الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في طرفها، لمن ترك الجدال والمحق. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزح. وأنا زعيم ببيت في أعلى جنة، أعلى، ليس في وسط ولا في ربط، في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. وهذا في حقه يدلنا كذلك على أهميتها، كثير الناس يهملها. نعم، فالحسن الخلق الذي قلت جامعه ما ذكرناه مما ربما يظهر على الإنسان في معاملاته، سيما قلنا معاملته لسائر الناس. قال: وخالق الناس بخلق، خالق الناس بخلق حسن. وهذه الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خاطبه الله تبارك وتعالى بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت، لو كنت فرمانا، لو كنت على هذه الحال، هو صلى الله عليه وسلم بعيد عنها، بل هو صلى الله عليه وسلم كان على ما هو فوق الخلق الحسن، الخلق العظيم. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال العلماء: الخلق العظيم هذا لا يقدر عليه يعني أحد من الناس إلا الأنبياء ومن آتاهم الله عز وجل نصيب منه. وأما نحن فطاقتنا إنما هي تنتهي عند الخلق الحسن. نعم. قال: وكان يقوله في الفرض ونفل مثله، عفوا، قال مثل الرابع مثله أيضا إلى قوله: وأنا أول المسلمين، ويزيد: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. سبحان الخامس: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا في الحق إذا قاله شخص، نعم، إذا قاله من قاله ربما أحيانا يكون مسبوق، فإنه لا يتسع، أو إنما هو كلمات قليلة يعني يمكن أن تكون هي المناسبة، سيما في مساجدنا اليوم التي أكثر الأئمة لا يأتون بدعاء الاستفتاح، أو ربما يكون مسبوقا يخاف أن تفوت الفاتحة، فإذا قال هذا إن شاء الله، هذا قلت بعد ما يدرك الإمام قائما، وأما الإنسان الذي يدركه ربما راكعا ثم يأتي بعد قيامه، لا، فات محله. قال ثم قال: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك. لذلك هذا الدعاء مرجح عند كثير من أهل العلم، فقد ورد فيه هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نعم، وتعالى جدك، جدك من عظمتك، الجد العظمة، ويطلق الجد كذلك ويراد به النصيب والحظ وتعالى جدك، ومنه كما في قول عز وجل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، جد أن عظمة ربنا جد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي هنا لا ينفع ذو الحظ منك حظه. قال مثله، السادس مثله، ويزيد في صلاة الليل، ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثة، الله أكبر كبيرة ثلاثة. سابعا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح بها رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال صلى الله عليه وسلم عجبت لها، أي هذه الافتتاح، هذه الحق حاجة الموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة، سنة تقريرية. السنة التقريرية تقال لما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي، لأنه لا يقر على حرام ولا على مكروه ولا على ما لا يجوز، لا. إذن فقال صلى الله عليه وسلم نعم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ثامنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. تاسعا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية. إذن كان صلاة الليل معنى قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل طبعا يعني ركعات تأتي من العبد سواء في أول ليل أو في وسطه أو في آخره، لا تختص برمضان بل هي في سائر أيام السنة، وإنما في رمضان يشرع الاجتماع لها في المساجد فقط، هي نفسها التي تكون في سائر السنة. قبل الوتر يصلي ما شاء الله العبد 4 ركعات ويوتر، أو 6 ركعات ويوتر، أو 8 ركعات ويوتر، أو 10 ركعات ويوتر. إذن فكان صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل هذا. طيب ربما كذلك السؤال يقوله أو يريد يتبادر الأذهان، هل هذا الاستفتاح إنما يكون في الركعة الأولى وتبقى باقي الركعات يعني يسلم ويأتي بثنتي؟ لا، الصحيح إن شاء الله أنه يأتي كل ما سلم ركعتين بعدها يستفتح. يعني مثلا إنسان صلى قيام الليل ركعتين ويسلم ركعتين يسلم، كل ما يسلم ركعتين بعدها يستفتح، يأتي لها الاستفتاح. نفس الاستفتاح السابق أعاده وكرره أو استفتاح آخر كذلك. نعم، إذن فقلت ممكن جدنا هذا السؤال يتبادر الإذهان، فهذا هو الجواب إن شاء الله وهو الراجح من كلام أهل العلم فيه. إذن يستفتح في كل ما يكبر تكبيرة الإحرام من قيام الليل، وإذا هو صلى قيام الليل يعني مثلا 5 ركعات متوالية يمكن واحد يصلي كذا، أو يصلي كذلك 8 ركعات ويجلس في الأخيرة، فطبعا يكفي استفتاحه في الركعة الأولى. قال وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية. إذن كأنه يريد يذكر الأنواع التي كان يذكرها في قيام الليل صلى الله عليه وسلم من استفتاحات. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان صلى الله عليه وسلم يفتتح به في صلاة الليل كما ثبت ذلك، هذا خاص بقيام الليل، هذا الاستفتاح يختص بقيام الليل. فيه كما ترون توسل من التوسلات المشروعة، توسل من التوسلات المشروعة، وهو التوسل بربوبية الله تبارك وتعالى لهؤلاء الملائكة الذين هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء من أفاضل الملائكة، من رؤساء الملائكة. أما جبريل فهو يعني الله عز وجل وكله بالوحي ينزله على الرسل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا جبريل عليه السلام. وأما كذلك ميكائيل فهو الذي كذلك وكله الله تبارك وتعالى بالقطر والأمطار والرياح في أي مكان يرسلها على أي قوم إلى ذلك، كل هذا يعني عند ميكائيل. وأما إسرافيل فهو موكل بالنفخ في الصور، بالنفخ في الصور يعني النفخة الأولى التي يصعق الناس بها فيموتون، والنفقة كذلك الثانية نعم على قول، أو الثالثة كذلك وهي النفقة التي يقومون بها من قبورهم. إذن فهو موكل بالنفخ في الصور، هؤلاء رؤساء الملائكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بهم، يتوسل معنا في دعائه. إنسان هو يدعو الله عز وجل نعم يعني يمكنه أن يدعو هكذا نعم دعاء اللهم اهدني واغفر لي وارحمني مثلا، ولكن ربما قد يريد أن يأخذ بأسباب الإجابة ويقويها، فيتخير من الوسائل المشروعة. الوسائل ماذا؟ المشروعة من التي جاءت بها الشريعة، من ذلك التوسل بإسماء الله الحسنى، والتوسل كذلك بعمله هو الصالح، والتوسل كذلك بدعاء رجل صالح. توسل بأسماء الله الحسنى كمثل ما هنا ربوبية الله عز وجل لهؤلاء الملائكة، هذا من صفاته تبارك وتعالى، ورب كل شيء، رب كل شيء تبارك وتعالى، ورب السماوات، رب الأراضين، رب ما قالت اللهم أنت رب السماوات والأرض هكذا مثلا، أو أنت الذي رفعت، فهو قد توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. نعم، إذن هذا توسل مشروع وأمثلته كثيرة في القرآن الكريم. وأما أن يتوسل قلت بدعائه هو، يعني أي واحد منا ممكن جدا يستحضر يوما ما أن عمل من الأعمال أرجى له عند الله عز وجل، لأجل أنه ربما فعله يعني وكان فيه على حالة من إخلاص ربما لا يعلم مثلها في نفسه، لا يعلم أنه ربما دعاء يعني عمل الأعمال صلى، فيستحضره ويذكره سيما يعني في حال حوله. ودليله ما ذكرناه هو الثلاثة الذين أواهم مبيت إلى غار، ثم أيضا هذا توسل بماذا؟ بدعاء رجل آخر صالح، إنسان مثلا تعلم منه أنه أو حسب ظنك أقول أحسن حسب مبلغ علمك وما يظهر لك من حاله أنه إنسان مجتهد في العباد، وأنه يعني عنده مثلا ربما يعني أعمال ربما لم يتيسر لك أن تفعلها، فتقول فلان دعو الله أن يشفي لي ولدي مثلا، دعو الله أن يسر لي كذا، وإلى آخر ذلك من الأشياء التي هي مهمة عندك فتقول هكذا. وهذا الدعاء وإن كان في حقا نعم هكذا بعض أهل العلم يقول الأولى تركه، الأولى تركه، ولولا ما ثبت من أدلة ربما ترجح أنه لا بأس به نعم، إلا أن مرتبته هي هذه، مرتبته أن يقع ثالثا بعد ماذا سابقيه، أن يقع ثالثا في هذا المحل. لماذا الأولى تركه؟ لما فيه من أن العبد يلتفت إلى مخلوق مثله، يلتفت إليه معناه يسأله يقول فلان ادعو الله، وكذلك لأن فيه تغيير لهذا الإنسان، هذا الإنسان اللي تقول انت ادعو الله لي يجي واحد آخر يقول له ادعو الله، يجي واحد رابع وخامس وكذا وكذا، فهو ربما لم تعنه فعلى نفسه. الإنسان ممكن يغفر، ممكن يجي في نفسه أنه ربما إنسان واصل وقد وقع لأقوام، نعم، وبسبب ذلك كذلك الناس يعني ضاعت عليهم نفوسهم بسبب أن الناس أفسدوهم. إذن فربما يبقى الأول وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى، ثم يليه كذلك ماذا؟ التوسل بعمل الصالح. إذن قلت له لا ما ثبت كذلك، هو جاء رجل نسأل قال يا رسول الله يوم الجمعة قال هلك الأموال وجاع العيال، فادعوا الله أن يسقينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استسقى بالدعاء من فوق من بصره. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك للصحابي عكاشة بن محصن قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. جاء رجل آخر وقال سبقك يا عكاشة ونحو ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تنسنا من دعائك الصالح، حديث ضعيف، حديث ضعيف مشهور على كل حال لكنه ضعيف. إذن كذلك أدعية الاستفتاح في صلاة الليل، وكان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا. يكبر من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى عشرة، وكذلك يحمد وكذلك يهلل وكذلك يستغفر عشرة عشرة عشرة، نعم، ثم بعد ذلك يفتتح القراءة. ثم كذلك من أدعيته ويقول، نعم، ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزق لي وعافني عشرة، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرة. وكذلك من أدعيته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. إذن هذه كلها استفتاحات. إذن قلت استفتاح صلوات سواء كان فرضا أو نفلا إلا صلاة الجنازة، فبجيدا فلا يعرف أن فيها استفتاح. صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، ليس فيها استفتاح، وباقي الصلوات كلها يستفتح، إما بما ثبت في النفل وإما بما ثبت في الفرض، نعم، أو بما ثبت فيهما. القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيامه يقرأ، كان في قيامه صاف يقرأ، والقراءة محلها المقصود بالقرآن قراءة القرآن، مقصود بالقراءة القرآن، ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، لا يجوز، حرام. هكذا يمكن أن نعبر، فنقول حرام أن يقرأ في الركوع والسجود. انظروا هذه الشريعة، يعني إنسان ممكن جدا إذا أراد أن يعمل عقله في أحكامها ممكن يعني يزيغ ويضل ضلال بعيد جدا، ممكن يستحسن يقول لك الركوع والسجود هو أفضل مكان ربما في الصلاة، فلماذا لا أقرأ فيه أفضل كلام كلام الله عز وجل. ولكنها نهينا عن أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود. إذا قراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود لا يجوز، هكذا نعبر ونقول لا يجوز، وضعية من وضعيات الإنسان لا يجوز له أن يقرأ فيها القرآن. إذن القرآن محله ماذا؟ القيام، القيام بالمعنى القيام في من يستطيعه، ومن لا يستطيعه أي من لا يستطيع يصلي جالسا كذلك يقرأ القرآن في تلك الحالة التي هي يعني بدل، نعم، من قيامه. قال القراءة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. من كذلك أيها الإخوة هذا من سنة النبي، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان قبل أن يقرأ بعد أن يأتي بدعاء الاستفتاح الأدعية التي هي كما تقدمت ليس واحد ولا اثنين، الكثرة منها تدل على مشروعيته. الشيء الذي ربما يعني متردد بينها المشروع ولا مشروع ممكن قد يقال فيه دعاء واحد، لكن رأيتم كم استمع من أدعية استفتاح ثالث وما فيها من التنوع، بعضها في قيام الليل وبعضها في صلاة الفرض، وبعضها النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فأجاب، وبعضها حفظ عنه في غير صلاة الفرض وما إلى ذلك، وبعضها قال فيه كلاما اقترن به نعم إلى آخرك. هذا التنوع يدل على ماذا؟ على أصل المشروعية. إذن هذا نرد به على من قال بي الكراهة. إذن بأنه الإنسان إذا قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام مباشرة يبادر إلى الدخول في يعني القراءة. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بهذه الأذكار والأدعية، نعم، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يقول الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، ائتمارا بقوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعندما الاستعاذة من الالتجاء والاحتماء، فاستعذ بالله من تلتجئ وتحتمي به سبحانه وتعالى، فهو الذي يعيذك ولا معاذ لك سواه. يعيذك من ماذا؟ من الشيطان. الشيطان ربما الإنسان إذا أخذ في أي عبادة من عبادات، سيما القرآن، سيما القرآن أيها الإخوة، لأن الإنسان وهو يقرأ القرآن الكريم في أثناء قراءته فيه وساوس، ممكن يمر بالآيات اللي هي آيات من المفروض، كما قال الله عز وجل وانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فربما هو يمر بها ولا بل ربما يمر بها وهي يعني مما قرأه ولم يلتفت إليه، فمطلوب في الحق منه أن يتدبر كلام الله عز وجل. والشيطان هو الذي يصرف قلبك ويلعب به ويعبث به، نعم، فيما إذا لم تكن أنت مجاهدا له في تلك الحال. إذن فكأنك تحتمي بالله عز وجل، هو الذي يمنعك من عمل هذا ومن وسوسته ومن يعني عمله في القلب، يعني. إذا معنى قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة كذلك عبادة من العبادات، عبادة من العبادات يتعبد العبد بها لله عز وجل. إذن فالله عز وجل هو الذي له السلطان على جميع عباده، فيمنعه تبارك وتعالى من أن يتسلط عليك. أعوذ بالله من الشيطان. الإنسان عندما يستحضر هذا المعنى، يعني ربما نحن واحد منا قد ممكن جدا عنده أنه يعني نطلب الله مجرد قولها فقط هذه الكلمة، هذا هو المعنى المراد، أنك وأنت تريد الدخول في عبادة فكأنك بين يديها تأتي بهذه الاستعاذة التي هي دعاء، دعاء ليس الداخل في القراءة والتلاوة. لذلك قول قوي لبعض أهل العلم أن الاستعاذة حتى ولو كانت القراءة جهرية ينبغي أن تكون سرية، ينبغي أن تكون هذا الاستعاذة سرية. الإنسان بغي يعني يقرأ القرآن مش لابد في الحق يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ، ليس بل ممكن جدا يقول ثم يقرأ البسمة، لا، نعم، تبع للقراءة إن كانت قراءة جهرية يجهر، إن كانت قراءة سرية يسر، ولكن الاستعاذة يأتي بها سرا. لماذا؟ لأنها دعاء تحتاج كسائر الأذكار والأدعية، الإنسان إذا أراد أن يأتي بها، نعم، وبعضهم جعلها تابعة للقراءة، بل وبعضهم قال لا بد أن تجود بمعنى كما تجود آيات القرآن، وهذا في حق ربما دليله بعض الاستعانة. إنما الاستعاذة، نعم، إنسان كل حال لا يقع في الأخطاء اللغوية، أعوذ بالله من الشيطان يقول هو الشيطان، ولا يجيب هذا ربما يجيبها في صوت أبيات فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. هذا ربما الاستعاذة قد لا تطرد الشيطان، بل ربما تأتي به وتخبره بأنه صار شعر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يقول الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم، الرجيم بمعنى المظلوم، رجيم على وزن فعيل كما تقول فلان طريح من مطروح، جريح من مجروح، كثير من مكسور، هذا معنى تعابير. ولكن لما تقول أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان أول، الشيطان بكسر الشين، ومو الشيطان هو الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان يقول الراجم، فيصير ماذا؟ هو الفاعل، يصير هو الراجم. وهذا قلت ربما الاستعاذة قد لا تطرده. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى مره، والشيطان من شاط بمعنى احترق أو بعد عن خير، من شطن بمعنى بعد عن خير أو شاط بمعنى احترق. هذا يعني استعاذة الإنسان، سواء قلنا استعاذة في الصلاة أو خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان في صلاته أراد أن يستعيذ، فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الاستعاذة كان مع البسملة كذلك يقولها سرا سرا، وإنما كان يسمعون مباشرة اقتراعها. إذن قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة طبعا إذا أراد أن يفتتح سورة، وأما إن لم يكن يريد أن يفتتح سورة فيعني يقرأ مباشرة بعد الاستعاذة يعني الموضع الذي يريد أن يجعله. ثم أيضا لعله إن شاء الله سوف يأتي موضعه أن نذكر على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يعني كما هو أكثر حال الأئمة اليوم أن يقرأوا باجتزاء آيات من سورة من صور، لم يكن هذا هدي، كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح سورة أتمها ولو كانت ربما طويلة، إذا افتتح سورة أتمها. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم كما نرى اليوم كثير من الأئمة الآن يعني يقرؤون بمختلف الآيات والصور وما ذلك، وربما يخطئون ولا يجدون كذلك من يفتح عليه. إذن قال ثم القراءة، إذن قلنا تفصيل عن بعد أن يكون بشكل إحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. قال القراءة آية آية، والمراد بالقراءة آية آية أي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. والفاتحة كذلك تفتتح بها الصلاة، معنى لا يقرأ شيء من القرآن الكريم قبل الفاتحة، لا يقرأ شيء من القرآن الكريم قبل الفاتحة. قال ثم يقرأ الفاتحة ويقطع ويقطعها آية آية. الفاتحة سبع آيات، سبع آيات بالبسملة، بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية، آية من سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم ثالث، ملك يوم الدين الرابع، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وعلى قول من قال وهو مرجوح أن البسملة ليست من الفاتحة، فلا بد له أن يقف عند أنعمت عليهم، لا بد هناك آية، لأن الفاتحة على الصحيح من تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فالمثاني هي الفاتحة في سبع آيات. إذن فعلي أنعمت عليه، وإذا قلنا بأنها آية أنعمت عليهم هذا لا يوافق ما ركبت عليه السورة من ما هو معروف عند البلاغيين في سورة المستقيم، صراط الذي صراط الذين نعم بسم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كل آياتها منتهية إما بنون أو بميم. فأنعمت عليهم ليس على ذلك النسق، نعم. فهذا بعض على كل حبيب ما يقال في يعني قوية وترجيح أن البسملة آية، أن البسملة آية من سورة الفاتحة. البسملة على الصحيح، وقد صح في ذلك حديث: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. لكن نعم ممكن أن يقال، يعني أهو قول لكل حال، ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، وهي أن من قرأ مثلا بقراءة ابن كثير المكي في صلاته أو في غير صلاته، وسواء كان شافعيا أو مالكيا، قرأ بقراءة ابن كثير فإنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، على أنها آية فاتحة. وهذا هو الذي جاءت به روايته، قراءة ابن كثير المكي. ومن قرأ بقراءة ليس فيها بسم الله الرحيم فله أن لا يقرأ بسم الله الرحيم. نعم، ممكن ذهب بعض أهل العلم، ولكن لعلهم ربما يعني لم يروا تصحيح هذا الحديث الذي ذكرناه، والحديث هذا صحيح: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها. الحديث من أراد الوقوف عليه في بلوغ المرام، موجود في بلوغ المرام حديثنا، هو صحيح إن شاء الله. قال: وكان ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، ويصلها بما بعدها. وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين. إذن فكل ذلك ثابت، مالك يوم الدين بالألف، نعم، أو ملك يوم الدين، وكله مثل ملك يوم الدين قراءة نافع، ومالك يوم الدين قراءة غيره. ركنية الفاتحة وفضائلها، ركنية الفاتحة وفضائلها. ركنية، عندما نقول ركنية بمعنى أنها ركن، ركن في الصلاة. ومتى قلنا عن الفاتحة أو غيرها أنها ركن في الصلاة فليعلم أن الركن لا يسقط ولو في السهو. كل ما قيل فيه أنه ركن لا يسقط عن المصلي، بمعنى لا ينجبر بالسهو، لا بد أن يؤتى به هو. مثال: لو أن إنسان مثلا يعني سهى في صلاته فلم يقرأ الفاتحة منفردا، لا أقول خلف الإمام منفردا، وأما خلف الإمام فلا يعرف، رغم أنها ركن، نعم، أن يعني الناس كانوا يعني إذا فاتهم الفاتحة ربما الواحد يقول فاتني الفاتحة ولو خلف الإمام فأقوم لأقضي ركعة مكانه. إذن أقول يعني هذا الشخص منفرد يصلي وحده، منفردا بمعنى يصلي ليس خلف إمام ولا هو إمام كذا، صلى وفي صلاته في إحدى ركعات الصلاة نسي الفاتحة أو نسي القيام أو نسي الركوع أو نسي السجود من هذه الأركان، فإنه إن تذكره عن قرب، أي قبل أن تنعقد الركعة الموالية، قبل ما يدخل في الركعة الموالية، الركعة الموالية يعني الركعة التي تليها، والركعات نقولها مبتدأها وانتهاءها، الركعة نقولها لما بين القيام إلى السجدة الثانية من الركعة التي ليس فيها تشهد. تبين جيدا، الركعة تطلق عليها من القيام إلى السجدة الثانية من كل ركعة ليس فيها تشهد، وإن كان فيها تشهد فإلى انتهاء تشهدها. هذا هو الذي قال ماذا؟ ركعة. ما بعده بديت في الركعة الموالية. فمثل إنسان نسي الفاتحة، هو ركع تذكر بأنه الفاتحة ما قرأهاش، يرجع إلى قيامه فيأتي بالفاتحة، يأتي بالفاتحة ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع ثم يتم صلاته، وإذا انتهى من صلاته سجد بعد السلام لهذه الزيادة التي وقعت في صلاته. طيب ربما ما لم يتذكر هذا إلا بعد أن دخل في الركعة الموالية، نسي الفاتحة في الركعة الأولى، في الركعة الموالية ذكر بأنه ماذا؟ لم يقرأ الفاتحة في الأولى، ماذا يفعل؟ يلغي تلك الركعة التي نسي فاتحة، هو الآن في الركعة الثانية وقائم يصلي تذكر جيدا وتحقق وتأكد بأنه ماذا؟ مقرأش الفاتحة، فرد هكذا بقى يعمل ما عنده من قرائن ويقينيات وكذا وكذا، مهم خلص إلى أنه لم يأتي الفاتحة، يعتقد الآن بأنه الآن هو في الركعة الأولى وليس في الركعة الثانية، ماذا؟ في الركعة الأولى فيصليها كركعة الأولى ثم يأتي بالتي تليها، نعم، ويأتي على أنها ركعة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، نعم، فإذا سلم من صلاته كذلك سجد بعد السلام. نعم، هناك قول على كل حال أنه ليس يعني وإنما ما لم يصل محلها أو محل سقوط الركن من ركعة الموالية، معنى يمكن العودة تبقى متاحة له ما دام لم يصل محل الإتيان من الركعة الموالية، بمعنى الذي مثل نسي الركوع يمكنه ما دام قبل الركوع من الركعة الثانية يمكن الرجوع إلى الركن الذي نسيه، ما دام لم يصل محله من ماذا؟ ركعة ليس الركوع في الركعة الأولى، ما دام ما وصل الركوع من الركعة الثانية يقدر، بمعنى ولو كان في الخيام في الفاتحة من الركعة الثانية انسى الركوع في الركعة الأولى يرجع إلى ركوعه فيصح، إذا وصلوا خلاص انتهى، فاته التبارك وعليه يلغي ماذا؟ الركعة التي فاته فيها الركن. إذن قال ركنية وكان يعظم، إذن هذا قلنا الأركان هكذا يقدم، وركن الشيء هو جانبه الذي لا يقوم إلا به، هذا الركن، الركن هو جانب الشيء الذي لا يقوم إلا به، يقال ماذا؟ الركن، بحيث لو سقط المركون، أركان الصلاة إذا سقط ركن منها الصلاة بطلت، كذلك أركان الإيمان، أركان الإسلام، وهكذا كل شيء قلنا فيه أنه ركن، هذا هو معنى الركن. إذن قال وكان يعظم من شأن هذه الصورة، فكان يقول لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، خداج تقال لولد الناقة اللي يخرج موسى، إن قالوا خديج فقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي صلى صاحبه ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم خداج أي لم تتم غير تمام. ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله على حديث قدسي، وهو من أقوى ما استدل به القائلون بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليس من فتح، أقوى ما استدل بها قالوا قال، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، نعم، فيعني لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يعني دليل على أنه ليس منه. يقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني عند قوله اهدنا الصراط. هذه الصورة أيها الإخوة لعم صورة لم يأتي في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، صورة أعظم من هذه الصورة. تلاحظون أنها الله عز وجل افتتح بها هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، افتتحه بها لأنها كانت في أوله لم تسبق، وتفتتح بها الصلاة فهي الفاتحة. الفاتحة تفتح بها الكتاب وتفتتح كذلك بها الصلاة، وهي سبع آيات، سبع آيات من حيث يعني عدد آياتها ربما لو يعني أراد أحد أن يجعلها معنى ضائرها لقال أنها تكون من المفصل، من المفصل، ولكنها افتتح بها كتاب الله عز وجل. ولا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة أي صلاة، كل ما يسمى صلاة لا بد فيه من قراءة الفاتحة، الفاتحة ركن في الصلاة. وهذه الصورة التي كذلك هكذا أهمية، النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يعني يقطعها ويقرأها آية آية، هذه السنة. حتى هذا التقطيع هو الذي يساعد من أراد أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام من المأمومين، حيث إذا كمل الآية يقرأ هو الآية بدأ. ولكن بعض الأئمة كأنه يرى فضيلة أن يتمها في نفس واحد، الحمد لله رب العالمين تيكملها نعم في نفس واحد يكملها. هذه الصورة كذلك تلاحظون وهي أول صورة تسمى أم القرآن، والإنسان لما يتأمل فيها يجد أنه يتأدب الإنسان بما فيها من حمد الله عز وجل وتمجيده والثناء عليه. نعم. ثم فيها الدعاء بأعظم مطلوب وهو طلب الهداية، الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم الذين أشير إليهم بقوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبخلافهم ماذا؟ المغضوب عليهم والضالين. ومن ذلك في هذه الصورة القصيرة فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أهل الحق وإلى كذلك المخالفين لهم، وأن أهل الحق ممكن جدا المخالفين يكثر عددهم ولا يضر ذلك إيمان المؤمن، ولا يضر كذلك أن يتمسك بما عليه من الحق، فإن له حتى وإن ربما لم يجد له رفقاء نعم في محله أو على القرب منه فليتسلى عنهم بمن ذكرهم الله عز وجل. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. هذه الصورة من الصور التي اهتم العلماء بأن يصفوا لها شرح خاص، من ذلك جل ما في كتاب مدارج السالكين إنما هو شرح هذه الصور. نعم. قال وكان يقول ما أنزل الله عز وجل، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، الذي أوتيته إشارة إلى قوله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا ممكن جدا، متى يقع هذه الحال؟ متى نحتاج إلى أن نلقن شخصا ماذا هذه أو هذا الذكر؟ وش الإنسان مثلا قاعد متكاسل يعني ما قرأش الفاتحة ولا ما يعرفهاش وعنده عمره كذا يقول لك أنا ربما عنيش لك باش نقرأ، لا هذا بحق أهل. إذن فهذه الصورة يجب على المسلم أن يحفظها وأن يعاني ما يعاني في حفظها، واجب، واجب أن يحفظها. القرآن الكريم ليس واجب حفظه كله، وإنما يجب على الإنسان أن يحفظ أول هذه الصورة لأنها لا صلاة إلا بها، ثم يحفظ كذلك بعض الصور معها. هذا مما هو من فرض العين من القرآن الكريم حتى يحفظه المسلم. إذن هذه الصورة نحتاج إلى هذا الدعاء الذي هو بديل عنها إذا دخل إنسان كافر كالكافر الخفيث، كافر الخفيث اليوم دخل الآن في الإسلام هذا الوقت 10 أو 11 مثلا، فالصلاة الصلاة التي بعد الإسلام ماذا واجبة لا بد لها من صلاة. إذن نقول له طبعا حتى ممكن جد العصر تكون حافظها طول صلاة الظهر أو العصر صلاة الجمعة، نعم هذا هو الدعاء الذي تحفظه، نلقن هذا الدعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نحفظ هذا، وهذا ربما يكون أيسر عليه من حفظ الفاتحة، على أن هناك بعض المذاهب من قال يحفظ 7 آيات مثلا مما تيسر له وهو من الأحناف من أي صور، نعم ولكن حق هذا كذلك لا دليل عليه، وإنما إما أن يحفظ الفاتحة يباشر يبدأ إلا في حفظها، أو يحفظ هذا الذي نعم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مكانه. ولربما كذلك بعض الناس الكبار اللي ممكن جدا وجدناه لا يحفظ الفاتحة بتفريط منه أو شيء من الأحوال، نعم وعسر عليه جدا أن يحفظها، نعم فممكن يتيسر أن يحفظ هذا الذكر الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان الفاتحة، ولا يجعل هذا الذكر كما يفعل بعض المصلين عندما يدخل في وقت لا تحل فيه النافلة في المسجد يقول يلقى هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا ليلة، هذا هو في بلاصة تحية المسجد، لا لم يثبت كذلك بهذا يعني نص ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عشان قال المسيء صلاته فإن كان معك قرآن فقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. إذن فهذا إنما يصلح أن ليس ما يتعلم ليس ما يحفظ صورة الفاتحة، قبل ذلك لعله ممكن هذا الذكر يكون أيسر عليه ويمكن أن يحفظه، فعسى أن يكون كذلك يعني قائم مقام الفاتحة. إذن ربما نتوقف عند هذا القدر من هذا الكتاب.